عدد 9: كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزناة، وليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخطافين أو عبدة الأوثان، إلا فليلزمكم أن تخرجوا من العالم. وبيتكلم في أول الإصحاح عن الإنسان اللي زنى مع زوجة أبيه، بيقول لهم في عدد 1 في إصحاح 5: يسمع مطلقا أن بينكم زنا وزنا، هكذا لا يسمى بين الأمم، يعني حتى بين الأمم محدش بيعمل كده، حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ يرفع من وسطكم، اعذلوا الخبيث من وسطكم. فكان بيهتم بطهارة الكنيسة وبنقاوة الكنيسة بدرجة كبيرة جدا، لأن لو في خميرة صغيرة شريرة أو فاسدة هتخمر العجين كله. نيجي للموقف الثالث أو الحاجة الثالثة اللي تفقد وجود ربنا في حياة الإنسان وربنا ما يبقاش تاني مع الإنسان. يقول وكلم في عدد 11، سفر العدد إصحاح 5 عدد 11 صفحة 217: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا باغت امرأة رجل وخانته خيانة. وهنا هيتكلم عن الخيانة الزوجية أو الزنا، يعني امرأة متزوجة وزاغت وخانت، واتجع معها رجل اتجاع زرع وأخفي ذلك عن عيني رجلها واستترت وهي نجسة. يعني ما تعرفش الخبر، لأن لو الخبر اتعرف مفروض يعملوا ايه؟ الزاني والزانية يرجموا، لكن دي زانت ومحدش شافهم والعملية ايه؟ مشيت واستطرت وهي نجسة وليس شاهد عليها، وهي لم تؤخذ. لم تؤخذ يعني ما بتمسكتش في ذات الفعل، لكن جوزها شك فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة، او اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي وليست نجسة. يعني غار عليها سواء كان فعلا اذنبت او لم تذنب لاي سبب من الاسباب شك فيه. ياتي الرجل بامرأته الى الكاهن، ما هو مش هيسيب الوضع كده. لما تنضرب الحياة العائلية ويبقى في شك بين الطرفين، في خيانة، في عدم امانة، سواء كان حقيقي او غير حقيقي، وما اقصى الحياة لو دخل الشك بين الزوجين، لكن هي الخطية كده ما أقصاها، تفقد السلام وتفقد الاستقرار، تفقد الإنسان السلام والاستقرار. وهنشوف العلاقة الزوجية دي اللي هي أقدس وأخطر علاقة، لأنها رمز لإيه؟ هنا بقى رمز لعلاقة الإنسان بمين؟ بالله. شفنا في الموقف الاولاني الانسان بيخطئ لنفسه، في الموقف الثاني الانسان بيخطئ لغيره، في الموقف الثالث هنا الانسان بيخطئ لمين؟ لله. زي ما بولس الرسول بيكلمنا ان احنا عرايس للمسيح، خطبتكم لاقدم عذراء عفيفه للايه؟ للمسيح. وزي اشعياء ما يقول: كفرح العريس بالعروس هكذا يفرح بك الهك. وفي اوقات كتيره جدا يسمي النفس البشريه ان هي عروس لمين؟ للمسيح. لكن لو حصل خيانة او حصل زنا والنفس زاغت وزنت وراء الله، يقول يأتي الرجل بامرأته الى الكاهن ويأتي بقربانها معها عشر الايفة من طحين شعير. والشعير ده كان غذاء الناس الفقراء، مش القمح، القمح ده كان اكل الاغنياء، والشعير ده باكل الفقراء عشان يبقى في امكانيه كل واحد ان هو ايه يجيبه. لا يصب عليه زيت ولا يجعل عليه لبان. احنا لما كنا بنتكلم في سفر اللاويين كان كل تقدمه يجي يقدمها لازم يسكب عليها زيت ويحط عليها ايه؟ لبان. لكن هنا مفيش زيت ومفيش لبان، لان الموضوع ريحته وحشه قوي، يعني في خيانة، في شك، في غدر. ف فيقول مفيش زيت ينفع. اذا كان الزيت ده بيستخدموه يطيبوا بيه الجروح، فلو المرأة دي كانت زانية وما اعترفتش بخطيتها مفيش زيت يطيب الجرح بتاعها، ومفيش لبان، اللبان ده رمز للصلاة، مفيش صلاة تشفع فيها، مفيش صلاة تشفع فيها طالما ما اقرتش بايه؟ بخطيتها. عشان كده التقدمة دي كانت تقدمة يعني كئيبة جدا، تجيب الشعير وما تحطش عليه زيت وما تحطش عليه لبان، لانها تقدمة غيرة. الزوج غار على زوجته، تقدمة تذكار تذكر ذنبا، فيقدمها الكاهن ويوقفها امام الرب. يجيب المرأة دي ويحطها قدام ربنا، ربنا هو اللي هيفضح ان كانت فعلا ساقطة وزانية او ان كانت بريئة. ولاحظوا هنا واحنا بنتكلم عن ازاي الانسان يحفظ مكانه في المحلة وخدمته في المحلة وما يخليش حاجة تفقده، هنا ربنا هيبتدي يميز بين النفس الامينة وبين النفس الايه؟ الزانية الغير امينة. ربنا بذاته هيميز بين النفس اللي ليها امانة روحية من النفس اللي زانية بس ليها شوية شكليات كده، شوية انشطة وشوية صلوات وشوية حضور اجتماعات، لكن هي من جوه مش امينة تجاه الله. ويأخذ الكاهن ماء مقدسا، لاما ياخده من المرحضة لاما ياخده من ماء جاري، ماء مقدس في اناء خذف، ويأخذ الكاهن من الغبار الذي في ارض المسكن. ياخد شوية تراب من ارض خيمة الاجتماع مكان الذبايح، ياخد حاجتين مية وغبار، وهنشوف هيعمل بيهم ايه. الذي في ارض المسكن ويجعل في الماء، ويوقف الكاهن المرأة امام الرب ويكشف رأس المرأة، ويجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة، وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة والمر. سمى المية دي المقدسة، واللي حط عليها تراب سمها مية اللعنة والايه؟ والمر. ليه اللعنة والمر؟ ها؟ لان كل خطية تؤدي الى ايه؟ لعنة، وتؤدي الى مرارة، حتى لو كان في تلذذ قبل كده، لكن مآل الخطية يوصل الانسان الى اللعنة والى المرارة. يقول له خدوا غبار تراب، والتراب ده ليه معنيين. اول حاجة التراب يستخدم للشهادة. فاكرين المسيح لما بعت التلاميذ وقال لهم لو حد رفضكم تعملوا ايه؟ انفضوا غبار رجليكم وقولوا لهم ده شهادة ايه؟ عليكم نحن كنا هنا، وان انت وقفتي قدام خيمة الله وفي حضرة الله. فاول معنى للغبار انه للشهادة، وتاني معنى للغبار، الغبار تملي يرمز للموت، انت ادم من التراب والى التراب ايه؟ تعود، يضعني في التراب. عشان كده مصير الانسان لما بيموت بيتحط في التراب. فالتراب ده رمز للموت ورمز للشهادة، انك قدامك طريق للحياة وانت اخترتي طريق الموت، وهذا شهادة عليكي. طب والمية ليه؟ بتيجوا تحضروا افراح كتيرة، في الفرح بيقروا حاجة كده اسمها البولس، من رسالة بولس لاهل ايه؟ حد عارف؟ بنقعد بس نزغرط وبص العروسة لابسة ايه والعريس شكله ايه. رسالة لاهل ايه؟ افسس صح 5، بيقول فيه ايه البولس ده هو؟ تعالوا نقرا رسالة افسس اصحاح 5 عدد 22 صفحة 317 في العهد الجديد. يقول ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لان الرجل هو رأس المرأة كما ان المسيح ايضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. ده كل ده علاقة النفس مع الله، زي علاقة العريس بالإيه؟ بالعروس. لكي يقدسها، خدوا بالكم من الآية دي، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن، غضن يعني عيب أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. فقال هنا أنه بيقدسها بإيه؟ بغسل الماء بالكلمة. يعني إيه بغسل الماء بالكلمة؟ ما قالش بغسل الماء والكلمة، قال بغسل الماء بالإيه؟ بالكلمة. يعني الكلمة دي بالضبط زي المية، كلمة ربنا دي زي المية تغسل الإنسان، تحكم على قداسة ونقاوة الإنسان. عشان كده اللي هيحكم على طهارتي ونقاوتي مش رأيي في نفسي ولا رأي الناس فيا، اللي هيحكم على نقاوتي وطهارتي وإن أنا بلا عيب الكلمة، كلمة ربنا، مش آراء الناس أو نظرتي لآراء الشخصية إن أنا اللي بعمله صح وأنا ماشي صح، لا. عشان كده الماء رمز للكلمة اللي هتحكم وتدين، والتراب رمز للشهادة وللموت لكل نفس ما تقدستش بالكلمة. نرجع تاني لسفر العدد إصحاح 5 عدد 19. وقفها قدام ربنا، والجميل ان ربنا في الموقف ده بالذات هو اللي خد مسؤولية انه يحكم ان كانت المرأة دي زانية ولا مش زانية. ربنا جه في الوقت ده بالذات وقال انا اللي هحكم، وهيبقى الحكم قدام الكل. اصل موضوع الاسرة من اخطر المواضيع، لو فقدت الاسرة استقرارها وبقى في شك بين الطرفين وفي خيانة خلاص كله ضاع. عشان كده ربنا قال انا بنفسي اللي هطمن، هطمن الزوج اللي شك بان انا هحكم له بنفسي، وهطمن الزوجة ان كانت بريئة هقول لها ما تخافيش ان حكم براءتك انا اللي هعلنه بايه؟ بنفسي. عشان كده في الموقف ده ربنا خد المسؤولية كاملة انه هيعلن بمنتهى الوضوح ان كان ده حصل او ما حصلش. ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها ان كان لم يضطجع معك رجل وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر. يعني في الأول بيديها فرصة، إن كنت فعلا بريئة وما خرجتش من تحت سلطان زوجك ولم تزيغي هتكوني بريئة من ماء اللعنة والمرارة، لأن ما فيش خطية يبقى ما فيش لعنة وما فيش مر. والجميل واللطيف جدا ان الكاهن هيبتدي بانهي افتراض، افتراض البراءة الايه؟ الاول. هيفترض فيها البراءة اولا. شوفوا ربنا في طول اناته مش عايز يدين، مش عايز يهلك على طول، لكن بيفترض البراءة اولا. ولكن ان كنت قد زغتي من تحت رجلك وتنجستي وجعل معك رجل غير رجلك مضطجعة، يستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة ويقول الكاهن للمرأة يجعلك الرب لعنة وحلفا بين شعبك. لعنة يعني ملعونة، وحلفا يعني ايه؟ يعني ايه ربنا يجعلها حلفا؟ يعني الناس تحلف بيها. يعني لما واحدة كده تحب تبرأ نفسها تقول ان كنت كدبة ربنا يجعلني زي فلانة، زي فلانة اللي هي نالت الايه؟ اللعنة والحلف. بين شعبك، بأن يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارما. حط علامتين انها تنشل، فخذها ساقطة يعني ما تقدرش تقف، وبطنها وارمة يعني جلها غالبا مرض الاستسقاء بطنها تكبر. ويدخل ماء اللعنة هذا في احشائك لورم البطن ولإسقاط الفخذ، فتقول المرأة امين امين. يعني الكاهن يحلفها وهي تقول امين، سواء على الناحية السلبية او الناحية الايه؟ الايجابية. ويكتب الكاهن هذه اللعنات في كتاب ثم يمحوها في الماء المر. يكتب اللعنات دي على اما جلد او على حجر او على اي شيء وبعدين يمحوه بالمية، يدوبه في المية. ويسقي المرأة ماء اللعنة المر فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة، ويأخذ الكاهن من يد بس في خطوة قبل كده، ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الغيرة ويردد التقدمة أمام الرب ويقدمها إلى المذبح، ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقده على المذبح، وبعد ذلك يسقي المرأة الماء. ومتى سقاها الماء فإن كانت قد تنجست وخانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة فيرمى بطنها وتسقط فخذها فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها. وإن لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرأ وتحبل بزرع، تحبل بزرع يعني تولد وتخلف. هذه شريعة الغيرة، إذا زاغت امرأة من تحت رجلها وتنجست، أو إذا اعترى رجلا روح غيرة فغار على امرأته، إنه يوقف المرأة أمام الرب ويعمل لها الكاهن كل هذه الشريعة فيتبرأ الرجل من الذنب وتلك المرأة تحمل ذنبها. يعني حتى لو مجرد شك، الشك ده عشان ما يتحولوش خطية يعمل كده، فلو هي خاطئة هو يتبرأ من الذنب وهي تشيل ذنبها. وهنا ربنا بيميز بين النفس الأمينة وبين النفس الزانية. لو طلعنا سفر أرمية عشان نشوف قد ايه ربنا بيعاتب الانسان ان الانسان بيعمل كده. هنا الخيانة بين النفس والله في سفر أرمية اصحاح 3 صفحة 1078 اصحاح 3 عدد 20 اصحاح 3 عدد 20 صفحة 1078 حقا انه كما تخون المرأة قرينها هكذا كنتموني يا بيت اسرائيل يقول الرب. وهنا ربنا بيشعر بالجرح الكبير ان كل نفس خانته وارتبطت باخر. في سفر أرمية برضك اصحاح 2 الصح اللي قبليه عدد 25 اخر الايه صح 2 عدد 25 يقول لها تعبير صعب قوي، ها انا ذا احاكمك لأنك قلت لم أخطئ. ما هي اللي جابته لنفسها؟ النفس اللي تصر وتقول وأنا يعني عملت إيه؟ أنا مش غلطانة. ما أنتش غلطانة؟ طيب مش عايزة تعترفي بخطيتك؟ تقعي تحت الحكم، تقعي تحت الدينونة. ما قالهاش ها أنا ذا أحاكمك لأنك غلطتي، ده قال لها أنا ذا أحاكمك لأن قلتي لم أخطئ. وخدوا بالكوا إن دينونة ربنا لينا، ربنا هيقول لك تعالى أنا حودينك مش علشان أنت سرقت ولا أنت اشتهيت ولا أنت كذبت ولا أنت قتلت، لا ربنا مش هيدلنا على اللي احنا عملناه، لكن ربنا هيدلنا على حاجة ثانية. أنت حبيبي سرقت، طب ما تبتش ليه وأنا اديتك رجاء التوبة؟ انت اشتهيت وما تبتش ليه؟ انت زنيت وما تبتش ليه؟ عشان ما انتش عايز تقول اني اخطأت، ها انا ذا احاكمك لانك قلت لم اخطئ. وكل نفس في كبريائها وفي عنادها بتبرر نفسها وتقول يعني انا هو انا عملت ايه يعني، ومش عايزة تقر بخطيتها، لازم هتقع تحت الدينونة. ربنا مش هيدينا لاننا اخطأنا، لكن ربنا هيديننا لاننا لم نتوب. هيدينا مش لان احنا غلطنا، لكن هيدينا لان احنا ما تبناش. ها انا ذا احاكمك لانك قلت لم اخطئ. لكن العجيب لما السيد المسيح جه وتجسد على الارض عمل ثلاث حاجات عكس الحاجات اللي احنا قريناهم دلوقتي. اذا كنا قلنا ان النجاسة البرص وذو السيل والتنجس لميت دول يخرجوا الانسان خارج الدايرة، الخطية تطلع الانسان خارج دايرة ربنا، الزنا يطلع الانسان خارج دايرة ربنا. والزنا مش بمعناه بس الجسدي، الزنا بمعناه الخيانة أو تبع آخر، أو الإنسان يتبع آخر غير الله. سواء ممكن النفس تزني مع نفسها، واحد بيعبد ذاته ده بيزني مع نفسه، واحد بيزني مع الفلوس، واحد بيزني مع أشخاص. ما هو الزنا ده خيانة، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. إن كانوا الثلاث حاجات دول النجاسة والخطية والزنا طلعوا الإنسان من دايرة ربنا، فكان العمل المسيحي العجيب لما جاء على الأرض إنه مسك الناس دي، أبرص، طب تعالى يا حبيبي أنا حلمسك، وهعمل إيه في برصك؟ هطلع هشفيه. ميت، أنت يا أرملتي أنت نجستي لابنك الشاب الميت، وانت يا لعازر ومريم تنجستوا للعازر اللي ميت عندكم، تعالوا انا اقوم لكم الايه الميت. لمس الايه الميت، لمس النعش. انت يا امرأة نازفة الدم من ذو السيل، تلمسيني يقف النزيف ايه بتاعك. انت يا امرأة زانية، تعالي واغسلي رجلي وبللي رجلي بدموعك وتنيهم بالطيب. انت يا امرأة زانية مسكوكي في ذات الفعل، اما دانك احد وانا ايضا لا ادينك. انتوا عاملين خطية واخدتوا، تعالى يا زكا ينبغي اليوم اني اكون فين؟ في بيتك. ده قال له ده انا ارد له اربع اضعاف، مش هرد الخمس كمان، ده انا هرد ايه اربع اضعاف. محب للعشارين والايه والخطاة. فبقت الخطية، او بقى اسف، بقى الخاطي وبقى النجس وبقى الزاني ضيف المسيح. المسيح يكره الزنا والنجاسة والخطية، لكن يترفق بالخطاة والنجسين والزناة، يقول لهم تعالوا خدوا من عندي تبرير. خطيتك مش هتفصلك عني بعد، بس لو جيت اغتسلت، لان انا جيت مقدسا اياها بغسل الماء بالايه بالكلمة. فكان عمل المسيح الحلو للنفس البشرية ان هو نقاها. البرص ادى قوة تطهير لي، ذو السيل وقف ينبوع دمها في الحال، الميت اقامه، والخاطي بقى ضيفه، والزانية اعطاها حكم البراءة وعدم الدينونة. بس تلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا كده، واحد مفروض يسأل، بالرغم من شريعة الغيرة دي اللي ربنا اداها وقال انا بنفسي اللي هحكم علشان اطمن الطرفين، الا ان احنا ما سمعناش مرة تانية في الكتاب المقدس عنها. يعني ما سمعناش في مرة كده ان في واحد شك في مراته فجابها وراحت بطنها ساقطة ومتورمة، او ان ربنا طلعها بريئة. ليه؟ اللي هيجاوب السؤال ده بقى ليه جايز، ليه الحكايات دي ما سمعناش عنها برغم ان ربنا تعهد بنفسه ان هو اللي هيحكم؟ يعني ايه، انت حضرتك بتقرب من الكلام كتير قوي، يعني ايه الزوج الاخر خايف على نفسه؟ كويس، يعني هو بيقولك ممكن هي كمان تروح للكاهن وتقول له انا شاكه في ايه في زوجي، يعني الكلام قريب، بس حد يدينا معنى بقى الاصح. ليه ربنا ما عملش معاهم الحكاية دي؟ او جايز يكون عمل، لكن ليه ما تذكرش في الكتاب المقدس؟ ايه؟ ما هو سر الزيجة ده ربنا قال لهم، هو اصل كان كل واحد عايز يزوغ من مراته كان يعطيها كتاب طلاق. فاكرين موسى لما جم قالوا المسيح فيه طلاق ولا مفيش طلاق، قال لهم موسى من اجل اساوت قلوبكم قال لكم ادوها كتاب ايه طلاق، لكن مفيش طلاق الا لعلة الزنا، كانت نتيجة قساوة القلب حكاية الطلاق الكتير. لكن ليه ربنا ما اظهرش حاجة من الحاجات دي؟ الله ما بيحبش يدين الانسان، كويس، لكن في العهد القديم كان واضح جدا مع الخطية. عخاب ابن كرمي سرق، ربنا فضح وموته، مفيش ايه؟ لا ده كله كان عامل كده. الاجابة في حاجة وحيدة نلاقيها في سفر هوشع صح 4. هوشع ده اول الانبياء الصغار، لقوه بعد دانيال على طول. سفر هوشع اصحاح 4 عدد 11 صفحة 1289 هيورينا ليه ربنا بيحكم بقى دلوقتي. هو ربنا كان هيحكم علشان يطلع البريء والشكاك يطمنه، لكن ربنا لقى كل الشعب ايه زاني، رجالة وايه وستات. مفيش حد امين يستحق ان ربنا يطمن قلبه. عشان كده في هوشع 4:11 يقول لهم الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب. الانسان مولوع بالزنا. شعبي يسأل خشبة وعصاة تخبره لأن روح الزنا قد أضلهم فزنوا من تحت إلههم. يذبحون على رؤوس الجبال ويبخرون على التلال تحت البلوط واللبن والبطن لأن ظلها حسن لذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم. وبعدين يقول لهم آية الخطيرة اللي جاية لا أعاقب بناتكم لأنهن يزنين ولكناتكم لأنهن يفسقن. مش عاقب لأنكم كلكم مستحقين الإيه؟ العقاب. كان شريعة ماء الغيرة دي لعقاب النفس الزانية. ربنا لهم كلكم زنا كلكم مولعين بالزنا. عشان كده محدش يستحق ان تعلن براءته او ان حد يطمن. فكان الطرفين ضيعين هما الاثنين. نرجع تاني لسفر العدد. ياريت الانسان لو هو فيه فعلا وجود لربنا وعلاقة حقيقية في ربنا ان حتى مشاكلنا العائلية وشكوكنا ومشكلاتنا واتعبنا نرميها على ربنا وندخل ربنا في الموضوع عشان ما نتشككش. لان لو الانسان وقع تحت الشك بيخسر حاجات كتيرة وممكن حتى يخسر نفسه. شفنا في الاصحاح 5 بعد ما كل واحد خد رقمه وخد مكانه وخد خدمته العوامل اللي بتبعد الانسان عن الله وبتخليه ينفى ويفرز خارج المحلة. في اصحاح 6 يبتدي يكلمنا بقى عن شخصية جديدة خالص اللي عايز يلزق في ربنا قوي. فابتدى يتكلم عن شريعة النذير. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم اذا انفرد رجل او امرأة لينذر نذرا نذر النذير لينتذر للرب. يعني واحد كده حب ربنا قوي بقى وعايز يقرب منه قوي ويلتصق بيه يعمل ايه وايه مميزات النذير. النذير يعني واحد هيكرس حياته لربنا. وكان اما يكرس حياته كلها من بطن امه زي شمشون وزي يوحنا المعمدان او يتكرس بعد ولادته زي صموئيل النبي او يكرس نفسه لفترة زمنية معينة. كان معنى التكريس انه هيخصص وقت وجهد وكل حاجة لخدمة ربنا. فاول حاجة ان اللي عايز ينذر نفسه يعرف انه بيدي نفسه لربنا مش لاي حد تاني. طب ايه بقى الحاجات اللي مطلوبة منه؟ فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر ولا يشرب من نقيع العنب ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا. يابسا اللي هو ايه؟ الزبيب. كل ايام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جثمة الخمر من العجم حتى القشر. العجم اللي هو البذر. يعني ما يأكلش اي حاجة من مكونات العنب من حتى البذرة لحد القشرة الايه برانية. ما يشربش خمر. يعني عايز يقول له ايه؟ عايز تدي حياتك لربنا. هو الخمر ده رمز ها للفرح وللنشوة. اول حاجة عشان انت نذير لربنا تستمد فرحتك ونشوتك من الله مش من المادة. تستمر فرحتك وتعزيتك ونشوتك من الله من علاقتك بالله مش من المادة. لان المادة في حد ذاتها مش شر. يعني مش العنب حرام او الخمر حرام. لان زي ما هنشوف في الاخر هيقول له اشرب خمر في وقت معين. المادة مش شر. لكن عايز يقول له استمد فرحتك ومتعتك من الله مش من المادة. ده اول شرط. كل ايام نذر انتظاره لا يمر موس على رأسه الى كمال الايام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه. ثالث حاجة للنذير انه ايه؟ ما فيش موس يعلى رأسه، ما يحلقش شعره يربيه شعره. وده رمز جميل حلو قوي، ان ما فيش ايد تعلو على راسك، يعني ما تخضعش لحد غير لمين؟ لربنا. ما حدش يكون ليه سلطان عليك الا ربنا، ما توطيش لحد غير لربنا. عشان كده النذير في قوته الجبارة هو تبع الله، لا يخضع لأي إنسان أو لأي علاقة أو لأي شيء، لا يخاف من شيء ولا يشتهي شيء. وبعدين الرمز الطويل، الشعر بتاع الشعر الطويل رمزه السيادة. عشان كده لما بيقول إن المرأة وهي بتصلي تحط غطاء على إيه؟ على رأسها، يعني إن هي خضع لمين؟ لرجلها. والكاهن لما يقدرش يقف يصلي إلا وراسه متغطية، لأن الكاهن ده رمز للعروسة اللي هي مثال الكنيسة جسد الإيه؟ المسيح، رمز عروسة المسيح. فالكاهن ما يقدرش يصلي وراسه مكشوفة، لازم يبقى عليها طرحة، رمز لأن الله فوقه سيادة. المعنى الجام ثالث الحلو لعدم حلق الشعر، بولس الرسول يقول في كورنثوس كده، يقول ان الطبيعة تعلمنا ان لو الراجل ارخى شعره يعتبر ايه؟ عيب. لكن هنا لما بيرخي شعره او يطول شعره ويربي الخصل، عايز يقول ان انا استغنيت عن كرامات او مقاييس العالم، عن مقاييس الطبيعة، لان لي خضوع مباشرة لله. ثالث شرط للنذير، كل ايام انتظاره للرب لا يأتي الى جسد ميت، ما يلمس اي شيء ميت، لان قلنا ان الموت رمز للايه؟ للخطية. عشان كده في ايام انتظاره ما يقربش مطلقا من الخطية. ابوه وامه واخوه واخته لا يتنجس من اجلهم عند موتهم. وهنا بيرتفع فوق العواطف والمشاعر البشرية حتى للأب والأم والأخت، لأن انتظار إلهه على رأسه، لأن هو دلوقتي صار تحت سلطان الله. إنه كل أيام انتظاره مقدس للرب، إنه مقدس للرب ومخصص لربنا. فكان النذير يعرف إن هو ربنا، ياخد فرحه ومتعته من ربنا، ما يخضعش لحد غير ربنا ولا الكرامات العالم. وثالث حاجة، يسمو بعواطفه ومشاعره حتى المشاعر الجسدية يبص ناحية ربنا باستمرار. وشفنا في سفر أرمية اللي كانوا معانا بيدرسوا سفر أرمية، ان كان في نوع من النظراء حلوين قوي اسمهم بني ركاب، ودول ابوهم قال لهم ما تشربوش خمرة، فضلوا 300 سنة ما يشربوش خمرة، حفظوا وصية ايه؟ ابوهم. يوسف الصديق، لما ترجعوا في سفر التكوين، ولما جه يعقوب بيموت وبيدي البركة لكل واحد، يسمي يعقوب يوسف اسم لطيف قوي، يقول يوسف نذيرا لإخوته. يوسف ده مكرس من أجل ايه؟ إخوته، من أجلهم أقدس أنا ذاتي، من أجلهم أقدس أنا ذاتي. فكل واحد عايز يلتصق بربنا لازم يحط الأربع نقط دول لحد ما يصل إلى نهاية انتظاره. بس في السكة كده في خوف من شيء معين، إنه كل أيام انتظاره مقدس للرب، وإذا مات ميت عنده بغتة على فجأة فنجس رأس انتظاره، يحلق رأسه يوم طهره في اليوم السابع يحلقه، وفي اليوم الثامن يأتي بيمامتين أو بفرخي حمام إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع، فيعمل الكاهن واحد ذبيحة خطية والآخر محرقة، يكفر عنه ما أخطأ بسبب الميت ويقدس رأسه في ذلك اليوم. فمتى نظر للرب أيام انتظاره يأتي بخروف حولي ذبيحة اثم، وأما الأيام الأولى فتسقط لأنه نجس انتظاره. خدوا بالكم من طب ده غصب عنه يا رب، واحد مات عنده يعمل ايه؟ قال كل المدة الأولانية دي إيه؟ ما تتحسبش. يعمل طقس ويبتدي يعيد أيام نذره من إيه؟ من الأول. لأن أي وجود للموت، أي وجود للخطية يفسد الإنسان ويفسد حياة الإنسان مطلقة. حتى لو كان ليه قبل كده، يقول من يظن أنه قائم فلينظر لألا إيه؟ يسقط. قال لو ميت مات عنده في اليوم السابع يحلق شعره، وفي اليوم الثامن يجيب فرخي يمام، ودي بردك الذبيحة الايه الرخيصة عشان تبقى في ايدين كل واحد، ويبتدي يربي شعره من اول جديد في اليوم الثامن، ويبتدي يعد ايام انتظاره من اليوم الايه الثامن. اشمعنى الثامن؟ ها قلنا تملي اليوم الثامن ده رمز للبداية الجديدة. يجيب فرخي اليمام، يقدم ذبيحة خطية وذبيحة محرقة، يعترف بخطيته وبعدين يقدم محرقة رضا لله، ويبتدي من أول وجديد. يرجع اذكر من أين سقطت وإيه وتب. ولو كنت فاكرين في سفر التكوين وإحنا بنتكلم عن حياة أبونا إبراهيم، شفنا إبراهيم ربنا طلعه من أرضه ومن عشيرته، وتكرس إبراهيم لربنا وقال له أنا تبعك، وطلع من بيت إيل وكمل الرحلة ومشي ومشي ومشي. وبعدين جه في النص كده غلط غلطة، عمل ايه؟ نزل على فين؟ على أرض مصر. حصلت له مشاكل في مصر، وبعدين ربنا طلعه. بعد ما ربنا طلعه من مصر ما كملش الرحلة الأرض كنعان، قال له ترجع يا حبيبي من أول وإيه؟ وجديد. ترجع من أول فين؟ بيت إيل. تبتدي الرحلة من إيه؟ من أول. حتى إبراهيم أبو الآباء تبتدي من أول وجديد، يبتدي يعد أيام انتظاره. في اليوم الثامن يتقدس، ويبتدي يربي شعره من يوم الثامن، ويحسب من أول وجديد. خطية صغيرة تضيع الإنسان كلية، خطية صغيرة تضيع الإنسان كلية. لكن نشكر ربنا انه عنده طولة بال انه يحتملنا ويدينا فرصة ان احنا نبتدي من ايه؟ من جديد. عشان كده ما بيقول الصديق يسقط في اليوم سبع مرات والرب يقيمه. لا تشمتي بي يا عدوتي لاني ان سقطت اقوم، حتى لو هبتدي من اول وجديد. وهذه شريعة النذير، يوم تكمل ايام انتظاره يؤتى به الى باب خيمة الاجتماع لما يكمل بقى الايام، فيقرب قربانه للرب خروفا واحدا حوليا صحيحا محرقة، ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية، وكبشا واحدا صحيحا ذبيحة سلامة، وسل فطير من دقيق أقراص ملتوتة بزيت، ورقاق فطير مدهونة بزيت مع تقدمتها وسكائبها اللي هي اللبان والخمر والزيت، فيقدمها الكاهن أمام الرب ويعمل ذبيحة خطيته ومحرقته. يجي بقى في اليوم اللي هينهي فيه النذر بتاعه، ودي خامس شرط مهم للنذير، انه يقدم ايه؟ ذبائح. لان لا يقبل تكريسه ولا يقبل نذره الا على اساس الايه؟ الذبيحة، على اساس ذبيحة المسيح. ويقدم انواع الذبائح، ذبيحة الخطية في النعجة، ذبيحة المحرقة في الخروف الحولي، ذبيحة سلامة. وانتوا فاهمين طبعا يعني ايه محرقة ويعني ايه خطية ويعني ايه سلامة. اخر واحدة اللي هي ذبيحة السلامة دي رمز للايه؟ قلنا ذبيحة السلامة دي تسمى كان الذبيحة الوحيدة اللي مسموح للانسان انه يأكل ايه منها، رمز للشركة، لحياة الشركة. فيقدمها الكاهن امام الرب ويعمل ذبيحة خطيته ومحرقته، واما الكبش يعمله ذبيحة سلامة للرب مع سل الفطير، ويعمل الكاهن تقدمته وسكيبه، ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتظاره، ويأخذ شعر رأس انتظاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلامة. ذبيحة السلامة دي حققت له شركة والتصاق بينه وبين الله، فيجيب شعره ويحرقه تحت ذبيحة السلامة. يعني انا هستمد مجدي وكرامتي وقوتي من خلال الشركة اللي انا حققتها معاك يا رب والالتصاق اللي انا التصقت بيه معاك. عشان كده كرامته يستمدها من التصاقه بربنا، من حياة الشركة اللي قدر يحققها بينه وبين الله. ويأخذ الكاهن الساعد مسلوقا من الكبش وقرص فطير واحد من السل ورقاقة فطير واحدة ويجعلها في يدي النذير بعد حلق شعر اعتذاره، ويرددها الكاهن ترديدا أمام الرب. إنه قدس للكاهن مع صدر الترديد وساق الرفيعة. وبعد ذلك يشرب النذير بعد ما يقدم الذبائح. خدوا بالكم من معنى حلو دلوقتي هنقوله. حسب نذره النذير، هذه شريعة النذير الذي ينذر قربانه للرب عن انتظاره فضلا عما تنال يده. وان كان عايز يقدم حاجة ثاني هو براحته يقدم، بس دي الحاجات الأساسية. حسب نذره الذي نذر كذلك يعمل حسب شريعة انتظاره. بعد ما تمم أيام النذر وقدم الذبائح يقدر يشرب خمر. طب ليه فرح؟ بس فرح مبني على أساس إيه؟ مش الخمرة في حد ذاتها، مش المادة، لكن على أساس الشركة اللي حققها مع مين؟ مع الله. سيد المسيح في إنجيل متى صح 26 لما كان بيأسس سر الأفخارستية مع التلاميذ وخد الكاس كده قال لهم خدوا اشربوا هذا هو ايه؟ دمي. قال لهم كلمة بعديها، حد فاكرها؟ لا غير الذي للعهد الجديد. قال ان انا ها برافو عليك اني لا اشربه الا معكم جديدا في ملكوت ايه ابي. احنا نطلع الايه دي لانها مهمه في متى 26. متى 26 عدد 29 صفحه 49 في العهد الجديد يقولون هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. يعني المسيح هيتمنع مش هيشرب خمرة. يبقى المسيح هنا إيه؟ ها؟ نذير. لحد امتى؟ لحد ما هيشربوا مرة تانية جديدا زي النذير يتمنع عن شرب الخمر لحد ما يشربوا مرة تانية في اكتمال ايام نذره. وكأن المسيح وهو داخل على جثيماني والصليب كانت اروع ايام انتظار المسيح لما يقدم كذبيحة خطية وكذبيحة اسم وكذبيحة محرقة وكذبيحة ايه سلامة. لما اترفع على خشبة الصليب وعملنا مقارنة ما بين ذبيحة المسيح على الصليب وما بين ذبائح العهد الايه القديم، فكأن هنا المسيح بيقدم ذاته كنذير مخصص ومكرس لعمل الفداء ولخدمة الاب. عشان كده اول كلمة كان ينطقها في جثماني لا تكن مشيئتي بل ايه مشيئتك، لان انا جاي نذير مكرس ومخصص لتنفيذ مشيئة الاب. فالانسان اللي عايز يلتصق بربنا ويحب يقرب من ربنا دي شريعة انتظاره وشريعة التصاقه بالله. وعشان كده الرهبان والعذارى والبتوليين والمكرسين والناس اللي اتخصصوا في كلمة ربنا دول كلهم نوع من النذر او التكريس لخدمة الله. لكن في تكريس بصفة عامة لكل انسان مسيحي. يقول كده لكي لا يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات من اجلهم وايه وقام. يعني كل واحد فينا لازم تعرف ان انت مكرس للمسيح. حتى لو كنت موظف وكنت متجوز وعندك اولاد وعندك مسؤوليات، لكن بصفتك العامة أنت مدعو لكي لا تحيا لنفسك بل للذي مات من أجلك وقام. عشان كده الإنسان المسيحي ليه منظر مختلف. زي ما النذير كان ليه منظر وسلوك مختلف، لازم كل إنسان مسيحي يبقى له منظر وسلوك مختلف عن هذا العالم. تقول لي يعني ما هوش حرام ولا حلال، هقول لك ممكن تتنازل عن اشياء تبدو في نظر العالم انها ما فيهاش حاجه، لكن من اجل انتظارك ومن اجل انك نذير لربنا تتنازل عنها. سلوكيات معينه، عادات معينه، اشياء معينه قد تكون في حد ذاتها مش حرام، لكن لازم تعرف ان ليك منظر وليك سلوك كانسان مسيحي. وان كنا بنشاكل اهل هذا العالم يبقى احنا لسه ما عرفناش تكريسنا لربنا. ان كنا بنقلد العالم في تسريحة الشعر، اصل الموضة وكده، طب وانت شخصيتك كمسيحي ايه؟ ما عرفش لازم نلبس بطلونات شكلها ايه وماركة معينة، والشباب والابناء يروحوا يرهقوا اهليهم، عايز جزمة ب200 جنيه وبطلون ب200 جنيه عشان يبقى في الجامعة لمنظر العالم، ما يقولوش يعني ان هو يعني متخلف. انسان المسيحي يعرف ينقي اللي يناسبه من غير ما يرهق غيره. الكلام ده بيتقال لكل فرد. قيمتك مش باللي بتلبسه واللي بتعمله بشكلك، قيمتك بوجود ربنا في حياتك. ما هو ساعات الانسان نتيجة احساس انه عديم القيمة وقيمته قليلة عايز يوجد قيمة لنفسه، يقولك انا ما لبست غير قميص مش اقل من 100 جنيه، ما لبست جزمة مش اقل من 300 جنيه. بيستمد قيمته من شكليات بيعملها في مظهره، من لبسه ومن اكله ومن شربه ومن صحابه، ويرهق اللي حواليه. عشان كده خليك كانسان مسيحي ليك منظرك المحترم وليك سلوكك المحترم، وما تشكلش اهل هذا العالم. قيمتك مش باللي انت لابسه ولا انت بتاكله ولا بفسحتك بتتفسح معرفش فين ونرهق اهالينا بمصروفات زيادة واسمنا ان احنا بنروح الكنيسة، لكن لازم الانسان المسيحي يبقى له سلوك مختلف ومنظر مختلف عن العالم. الانسان اللي بيستمد قيمته من المادة، منساش في مرة كنا في بورسعيد وبعدين شفنا بلوفر مكتوب عليه 1000 جنيه، بصينا ما فيهوش حاجة لكن عايزين نشوف فيه ايه، يعني قلنا يمكن بيتلبس بالريموت كنترول او التدفئة فيه بالكهرباء يعني، او صوف انجليزي حتى طلع ايطالي. بعدين كان السؤال المهم، البلوفر ابو 1000 جنيه ده حد بيشتريه؟ ناس كتيرة، لان بتستمد قيمتها باللي بتلبسه بالمنظر، مش بتستمد قيمتها بحياة الشركة اللي بتعيشها مع الله. عشان كده احذر من الحاجات اللي بتطلعك خارج المحلة. لو عايز تلتصق بربنا اعمل وخلي لك منظر وسلوك وحياة مقدسة في المسيح. نطلع كتب التراتيل مع بعض، مع بعض. سفر العدد اصحاح 6، سفر العدد اصحاح 6 عدد 22 صفحة 219، سفر العدد اصحاح 6 من عدد 22. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هكذا تباركون بني اسرائيل، قائلين لهم: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني اسرائيل وانا اباركهم مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المرة اللي فاتت بعد ما كل واحد اخذ رقمه في تعداد الشعب وخد خدمته وخد مكانه، ربنا كلمهم وقال لهم: احرصوا من ان في حاجة تفقدك مكانك وتفقدك خدمتك في وسط المحلة. وشفنا ان في 3 حاجات كانوا ممكن يطردوا الانسان خارج المحلة ويفقدوه العلاقة بينه وبين الله. اول حاجة اللي هي النجاسة، سواء الابرص او ذو السيل او المتنجس لميت. تاني حاجة الخطية، وتالت حاجة الزنا، وتكلمنا عن الزنا بمعناه او بمفهومه الروحي. وشفنا في اول نوع انسان بيخطئ الى نفسه، في النوع الثاني الانسان بيخطئ الى الغير، وفي الخطية الثالثة الانسان بيخطئ الى الله. وفي الاصحاح 6 كلمنا اذا كان في ناس ممكن انها تفقد مكانها في المحلة، لكن في ناس تانية ممكن انها تلتصق وتقترب جدا من الله. فكلمنا عن الناس اللي نظرت نفسيها وعن شريعة النذير في انه ما يشربش خمر، انه ياخد فرحته من ربنا، انه يطول شعره او لا يعلو موس على رأسه، انه ما يخضعش الحد الا لسلطان الله. ثالث حاجة الذبيحة اللي بيقدمها الانسان النذير والقرابين اللي بيقدمها في يوم انهاء نذره، والعلامة الاساسية كمان انه هو ما يقتربش من ميت. وشفنا انه لو اضطرب من ميت بتفقده ايام نذره الاولى ويرجع يعيد من اول وجديد. وعشان كده اتكلمنا اوعى ان احنا اي شيء يفقدنا الايام الاولى اللي عشناها مع ربنا. وشفنا معنى جميل جدا ان في يوم انهاء النذر بيقدم الذبائح بتاعته، ذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة، وبيشرب من الخمر. وربطناها بالكلمة اللي قالها السيد المسيح لتلاميذه: اني لا اشرب من نتاج الكرمة الا بعد ان اشربه معكم جديدا في ملكوت ابي. وتكلمنا عن فترة جسيماني وفترة الموت، انها كانت فترة المسيح فيها نذير مكرس لعمل معين. عشان كده في بستان جسيماني قال: ما جئت لأصنع مشيئتي بل لا تكن مشيئتي بل مشيئتك، الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها. فكان المسيح رمز لهذا النذير اللي اتكلم عنه في أسفار العهد القديم، لحد ما هيشربوا معانا جديدا في فرحة جديدة وفي حياة روحية جديدة في الأبدية. لكن قبل ما ننهي موضوع النذير ده، وتكلمنا بصفة عامة على ان كل واحد فينا هو نذير لله لكي لا يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات وقاموا، ان كل واحد فينا لازم يبقى له منظر مختلف وجوهر وسلوك مختلف عن اهل هذا العالم. لكن هذا النذير في عتاب جميل جدا في سفر مراسي ارميا بيتكلم ربنا عن النفس اللي عاشت معاه فترة واختبرت الحياة معاه وبعد كده ثابته. بعد ما النفس دي نظرت نفسها لربنا واختبرت الالتصاق بالله ثابته، فبيوصفها بوصف ياريت كلنا نقراه كده في مراسي أرمية إصحاح 4. مراسي أرمية إصحاح 4 عدد 7 صفحة 1172 بيتكلم عن أورشليم اللي هي رمز للنفس البشرية اللي عاشت مع ربنا وبعدين ثابته. يقول: كان نذرها أنقى من السل وأكثر بياضا من اللبن، أجسامهم أشد حمرة من المرجان، وجرذهم كالياقوت الأزرق. لكن حصل إيه؟ صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد، لم يعرفوا في الشوارع، لصق جلدهم بعظمهم، صار يابسا كالخشب. نفس في الاول كان نذرها انقى من الثلج واشد من البياض، عاشت في حياة حلوة مع ربنا واختبرت ربنا، لكن للأسف سقط ايام نذرها، بقت اشد ظلاما من السواد، وبدل ما كان جسمها اشد حمرة من المرجان ووسطها زي ازرق زي الياقوت، بقت سودة وجلدها لزق بعظمها، صارت كخشبة يابسة. لما النفس تفقد التصاقها بربنا، لما النفس تبعد عن ربنا وتسيبه وترتبط بأي شيء آخر، ياما ناس كتيرة ابتدوا مع ربنا وعاشوا مع ربنا وكان نذرهم وحياتهم وعلاقتهم بربنا أنقى من الثلج وأبيض من اللبن، لكن سقطوا، أهملوا التصاقهم بربنا، تنجسوا وربنا يقعد كده يقول لهفي على النفس دهيت، يبكي عليها بعد ما كان نزرها انقى من الثلج بقى ظلمها اشد من السواد. يتكلم في امثله كتير بولس الرسول، يقول ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر، مع ان ديماس ده كان خادم حلو جدا وعاش لربنا فتره، لكن سقط من النذر بتاعه. شمشون كان نذره انقى من الثلج، ربنا اداله قوه اداله مجد اداله سلطان، لكن لما فقد التصاقه بربنا وبعد عن ربنا بقى اشد ظلاما من السواد. فاعولوا عنيه وربطوه يجر الطاحونة او الرحايا. فربنا يبكي على النفس ويحزن جدا على النفس اللي بتفقد نذرها، اللي تعيش معاه فترة وبعد كده تفيبه، لدرجة انه بيعاتب في اسفار العهد القديم في ارميا واشعيا وحزقيال، يقول ماذا وجد فيا من جور او من ظلم، ايه اللي لقيتوه فيا وحش عشان سبتوني، عشان بعدتوا عني، عشان اهملتوني. وبعدين بعد ما يتكلم عن النذر والانسان اللي عايز يلتصق بالله، ما هو الانسان اللي هيلتصق بالله ده مش هيتساب كده، تبص تلاقوه راح نطق ببركة حلوة جدا لكل نفس تلتصق بالله. بعد ما اتكلم عن شريعة النذير اتكلم عن البركة، فراح قال له تقول للهارون لما يجي يبارك الشعب يقول له هذه البركة. بصوا للبركة دي كده في عدد 22 سفر العدد صح 6 عدد 22، تلاحظوا عليها ان البركة دي بركة ايه. ها، وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه هكذا قائلا تباركون بني اسرائيل قائلين لهم يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. لاحظتوا هنا ايه؟ هدش لاحظ حاجة؟ ذكر كلمة ربنا كم مرة؟ كام؟ 3 تسبيحة مثلثة. ذكر لفظ الرب 3 مرات. بركة الثالوث المقدس لكل نفس يلتصق بالله. والعجيبة ان كل بركة من ال3 بركات دول تختص فعلا باقنوم من الاقانيم الـ3. يقول له يباركك الرب ويحرسك. طب والاب احنا بنسميه ايه؟ ضابط الكل اللي يقدر يعمل ايه؟ يحرس. مش بس ان ربنا يديك بركة، لا ده بالاهم من انه يديك بركة انه يحرس لك البركة دهية، يدمها لك يحافظ لك عليها. عشان كده اعلن الضابط الكل اللي يحرس الانسان. طب والتانية ايه؟ يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يعني ينور عليك ويرحمك. ده اقنوم مين؟ الابن. يضيء اللي قال على نفسه انا هو نور العالم. طب والابن جه ليه؟ من اجل ايجاد الرحمة. مش الابن ده هو اقنوم الرحمة؟ الرحمة والحق ايه؟ تلاقيا. في مين؟ في الابن، في المسيح. عشان كده نطق ببركة الابن انه يعطيك السنارة، ينور عليك ويرحمك، لان هو اقنوم الرحمة. تسبح الثالثة ويرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. يرفع الرب وجهه عليك يعني يسلط وجهه عليك ويديك سلام. وشفنا ان السلام ده هو ثمرة من ثمار الروح الايه؟ القدس، اقنوم السلام. تسبحة مثلثة وبركة مثلثة لكل نفس تلتصق بالله. يباركك الرب ويحرسك، يضيء بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويعطيك ويمنحك سلاما. رحمة وسلام وحراسة لكل نفس تلتصق بربنا. بعد ما اتكلم عن شريعة النذير والناس اللي عايزة تقرب من ربنا وتلتصق بيه، اعلن لهم سر البركة، وكانت دي البركة اللي يبارك بيها الكاهن الشعب في كل مواقف حياته. البركة باسم الثالوث، ينطق باسم الرب ثلاث مرات. يبقى كده شفنا في الست اصحاحات الاولانيين كل واحد اتعد، كل واحد عرف مكانه، كل واحد عرف عمله، اداهم الحاجات اللي تبعدهم عن الخيمة واداهم الحاجات اللي تلصقهم بربنا، وبكده الكل اعد. فنيجي بقى ليوم تدشين خيمة الاجتماع، لما كل واحد عرف مكانه ومسؤوليته وموقعه. اذا كان ربنا قال فاجعلون اسمي على بني اسرائيل وانا اباركهم لاني عايز اباركهم، وكانت البركة الكبيرة هو حضور الله في وسط شعبه، فجه يوم تدشين الخيمة وابتدى يحكي لنا موسى عن حاجة حصلت. ويوم فرغ موسى من اقامة المسكن ومسحه، مسحه وقدسه وجميع امتعته والمذبح وجميع امتعته، ومسحها وقدسها بعد ما قدس كل شيء ودشنه، وشفنا الحكاية دي في سفر الخروج. قرب رؤساء اسرائيل رؤوس بيوت ابائهم هم ورؤساء الاصباط الذين وقفوا على المعدودين، اتوا بقرابينهم امام الرب، ست عجلات مغطاة واثنى عشر ثورا، لكل رئيسين عجلة ولكل واحد ثور، وقدموها امام المسكن. تكلم الرب موسى قائلا خذها منهم لعمل خدمة، فتكون لعمل خدمة خيمة الاجتماع، واعطيها للاويين لكل واحد حسب خدمته. فاخذ موسى العجلات والثيران واعطاها للاويين، اثنتان من العجلات واربعة من الثيران اعطاها لبني جرشون حسب خدمتهم، واربع من العجلات وثمانية من الثيران اعطاها لبني مراري حسب خدمتهم بيد اثيمار ابن هارون الكاهن. واما بنو قيهات فلم يعطهم، لان خدمة القدس كانت عليهم على الاكتاف كانوا يحملون. الشعب كان فرحان جدا بوجود ربنا في وسطيه وبافتتاح خيمة الاجتماع وبحضور ربنا وبالعمل اللي تم. فحب يعبر عن فرحته بربنا بانه يقدم هدية اختيارية. خدوا بالكم ان هم هنا اللي قدموا التقدمة دي من نفسيهم، ربنا ما قالهمش. ده هم يعني حبوا يهدوا حاجة لربنا تعبير عن فرحهم. فراحوا جايبين ست عجلات مغطاة، عجلات يعني عربيات مغطاة مقفولة، وكل عربية او كل عجلة من العجلات ده هي يجرها ايه؟ تورين. يبقى في ست عربيات يجروهم 12 تور، كل ستين اشتركوا في ان هم يجيبوا عربية ويقدموا ايه؟ تورين. فكانت هدية جماعية حلوة جدا ان هم قدموا الست عجلات دول والاتناشر تور. فربنا قال لموسى خدها منهم، يعني ايه؟ انا قبلتها. طب هم جابوا الحاجات دي ليه؟ ليه عملوا العجلات دهيت والتيران دهيت؟ علشان تساعد اللاويين في حمل الايه؟ الخيمة يوم ما هيرحلوا من مكان لمكان. ربنا ما قالهمش اعملوها، لكن هم فكروا ايه احتياج الخيمة واحنا هنتنقل من مكان لمكان في ترحلنا في البرية. فشعروا انهم هيحتاجوا او اللاويين دول هيحتاجوا الى العجلات والاتيران دي علشان تشيل الخيمة بمشتملاتها. فكانت تقدمة اختيارية حلوة تعبير عن فرح الشعب بوجود الله في وسطه، وربنا قبل هذه التقدمة من الناس. ويورينا درس جميل جدا على ازاي الناس اللي قلبها على الكنيسة او قلبها على وجود الله بتدور الكنيسة محتاجة ايه، الخدمة محتاجة ايه باستمرار من غير ما ربنا يقول ادي وهات وحط، لكن هم من نفسهم عملوا الموضوع ده هو. وفي لغة الارقام برضك زي ما احنا بنتكلم ان سفر العدد ده فيه ارقام كتيرة، نلاقي الست عجلات يجروهم كام؟ 12 تور. ورقم 6 باستمرار يرمز الى ايام العمل، ايام الشغل في الاسبوع كام؟ 6، واليوم السابع ده ايه؟ راحة. فستة دي ترمز الى ايام العمل المستمر. طب والاثناشر؟ ها الاثناشر يرمز لايه؟ للملكوت. كنيسة العهد القديم 12، وكنيسة العهد الجديد 12. وربنا لما كلم يونان وقال له انت مش عايزني ازعل على نينوى، فعد نينوى قال عليهم كام؟ 12,000 ايه؟ ربوة. فتملي رقم 12 يشير الى الملكوت سواء في العهد القديم او في العهد الجديد. وكأن العمل ايام الاسبوع اللي بترمزه العجلات ما يتجرش الا بفكر الايه؟ الملكوت. وانت عايش في حياتك على الارض وبتشتغل الست ايام، ما تخليش فكر الملكوت يضيع منك، خلي فكر الملكوت هو اللي بيقودك في شغلك. ما تنساش ان ليك وطن تاني، ان ليك ملكوت بتشتهيه. عشان كده في شغلك، في عملك، في حياتك، في ارتباطاتك على مدى الست ايام اللي انت بتشتغلهم، خلي فكر الملكوت باستمرار واضح هو اللي بيقود الانسان. ما تخليش فكر الملكوت يضيع منك، ما تخليش فكر الملكوت يضيع منك. عشان كده قدم لهم ال 12 تور والست عربات من اجل ان هي تحمل عليها. بس وزعها توزيع عجيبة شوية. احنا عارفين ان اللاويين اتقسموا لثلاث فرق. بني جرشون دول كانوا بيشيلوا ايه؟ الستاير بتاعة الخيمة. وبني مراري كانوا بيشيلوا الاعمدة. وبني قهات كانوا بيشيلوا ها الادوات اللي جوه القدس وقدس الايه؟ الاقداس، زي تابوت العهد والمذبح والمنارة والخبز ومائدة خبز الوجوه. الحاجات دي كان يشيلها بني قهات. بس جه هو بيوزع العجلات والتيران، راح ادى بني جرشون ادهم عجلتين او عربيتين واربع تيران يجروهم. انتوا شيلتكم خفيفة نوعا ما، قماش بيتطبق، تتشال بالعجلات المغطاة الاتنين كفاية عليكم. طب وانتوا يا بني مراري؟ انتوا بتشيلوا خشب وقواعد من الفضة، تشيلوا حاجات تقيلة. راح مديهم اربع عربيات وتمن تيران، دول حملهم تقيل. الله. طب وجي على بني خهات؟ ما ادهمش حاجة. قال لهم بقى انتوا تشيلوا على الايه؟ على الاكتاف. اصل خدوا بالكوا، احنا لما جينا اتكلمنا قالوا يعني كل واحد قال لك يعني بني قهات دول اقرب ناس لمين؟ لربنا في العمل. ليه؟ دول بيشيلوا تابوت العهد ومائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية، يعني دول ناس ايه؟ قريبين قوي من ربنا. بينما الناس التانية الغلابة جرشوم وقهات اللي يشيلوا حتة خشبة واللي يشيلوا ستارة، لكن التانيين دول شغلتهم ايه؟ ارقى، يعني بيشيلوا الحاجات الايه؟ المقدسة. الله. لكن لما جه في التوزيعة طلع بني قهات ولا ايه؟ ولا حاجة. بني جرشوم خدوا وبني مراري خدوا، لكن بني قهات ما خدوش حاجة. قال لهم انتوا زي الشاطرين بقى كده ايه؟ تشيلوا على الكتاف. الله. يعني يا ربنا هو اللي قريب منك مش مفروض اللي قريب منك تديله حاجات كتير؟ ما الناس ساعات تفتكر كده، يعني اللي قريب من ربنا يوم ربنا يتوصى بيه شوية ويديله حاجات كتير، يرزقه كتير ويوفقه كتير. يعني ما هو قريب من ربنا، بيخدم ربنا كتير وقريب منه، هياخد حاجات كتير. ربنا قال لهم لا، ده كل ما واحد يقرب مني ويقرب مني قوي ممكن ما ياخدش ولا حاجة، كفاية عليه ايه؟ انا كفاية عليه ان هم يحملوا على الاكتاف كل الحاجات اللي ترمز لي. ويحط موقف عجيب جدا، الناس كلها تفتكر ان يعني اللي بيصلي كتير او بيخدم كتير ربنا بيديله ايه كتير، لا ده ممكن ربنا ما يديلوش حاجة خالص، وممكن يحرمه من حاجات الناس التانية بتتمتع بيها وحتى لو ما كانتش حرام. طب ليه يا رب تحرمه من ان هم يكون عندهم عجلة ويجرها تورين وتساعدهم في الشغل؟ تاخدوا بالكم من خطورة الموقف ده. ربنا قال لهم الحاجات المقدسات اللي يشيلوها بني قيهات ما تتشالش الا على الاكتاف، ما تتحطش على عربيات. طب مين اللي خالف الكلام ده وربنا طلع عينيه بسبب الموضوع ده؟ حد فاكر مين؟ فاكرين داود النبي لما حد ينقل تابوت العهد راح جاب واحد اسمه عزة وراح حطت التابوت على ايه؟ على عجلة جرها طورين، وقعدوا بقى يهيصوا قدام الايه؟ تابوت، وراحت انشمطت استران هاجت، فكان تابوت العهد هيقع، راح عزة ده عامل ايه؟ سند التابوت بيده، راح ربنا مموته. يقول لك واقتحموا الرب. أم مين اللي اتغاظ بقى؟ داود. بقى انا يعني عامل لك احتفال وعايز ادخل لك التابوت في المدينة بتاعتي، تقوم تموت لي الراجل؟ راح سايب التابوت في مكانه ومرضيش ينقله. فكان ربنا بيديله هذا الدرس، انا قلت ان التابوت يحمل على الاكتاف ما يتحطش على عربية. عشان كده بقى لما اتعلم الدرس وبعد شوية حب ينقل التابوت قال لهم اللاويين ايه؟ تقدسوا والكهنة تقدسوا، لان التابوت ده مش هيتحط على العربية، التابوت ده هيتحط على الايه؟ على الكتف. ذنب اللي كان عارف كده عزة ان هو عارف ان ربنا قال ان التابوت ما يتحطش على عجلة، وبعدين التابوت ده ما يلمسوش غير الكهنة، والكهنة ما كانش هو منهم، ما هو الذنب، هو مات، لكن مش معنى كده هلك. لكن ربنا عايز يقول المقدسات بتاعتي تفضل ايه؟ مقدسة. كلمة اللي اقولها تتسمع، محدش بقى يحاول يفزلك ويغير. عشان كده داود لما غلط الغلطة ده هي بقى وحب يصلحها، ابتدى يمشي واحدة واحدة، وكل ما الحاملين التابوت على اكتافهم يخطوا خطوة يروح دابح دبايح، لحد ما دخلوا الى مدينة الملك العظيم. لكن كان كلمة ربنا ان بني قيهات ملهمش ملك، مش هيملكوا عربيات، هيشيلوا على الاكتاف. وهنا اللي قريب من ربنا لازم، او اللي عايز يخدم ربنا وعن قرب، لازم يكون عنده استعداد ان حتى ممكن ربنا ما يدهوش حاجة. ما تفتكروش يعني اللي هيقرب من ربنا ويتمحل شوية ربنا، ربنا هيديله شوية حاجات كتيرة، لا، يقول له تقول كده نصيبي هو الايه؟ الرب، كفاية انك تشيل على الاكتاف. بقى القريب منك يا رب ممكن يتحرم من حاجات، ممكن يتحرم من حاجات. ما اصل الخدمة ما هياش كلمة سهلة، الخدمة والعلاقة بربنا والقرب من ربنا ما هوش مجرد كلمة كده الناس تقول ان انا عايز اخدم ربنا وليه اشتياق ان انا اخدم ربنا وخلاص، لا، مش كلمة تتقال وخلاص. عايز تخدم ربنا وتقرب من ربنا، عندك استعداد انك ما تاخدش حاجة غير ربنا ولا لا؟ ما هو يانا ناس كتيرة بتتكلم عن الخدمة لكن عندها استعداد ان هي تعيش الخدمة ولا لا؟ ممكن من اجل الخدمة تتمنع او تتحرم من حاجات قد لا تكون خطأ والناس التانية بتتمتع بيها، لكن انت من اجل الخدمة تحرم منها. عشان كده ياما ناس كتيرة ابتدت وقربت من ربنا لكن كان ربنا بالنسبة لهم مجرد حماس، او ربنا بتاع وقت الفراغ، يعني كانوا فاضيين شوية جم بيحضروا الكنيسة ويحضروا الاجتماعات، ما فيش مانع يخدموا، كانوا يجي يحضروا الاجتماع من الاول، لكن بعد شوية اشتغلوا او اتجوزوا او ارتبطوا بمشاغل تانية بقى خلاص مش فاضيين نيجي في الاخر او ما نجيش خالص مش مهم. وكأن ربنا ده يعني بتاع الوقت الفاضي او بتاع زبالة الوقت. بالضبط زي الكلمة اللي قريناها في الاول، كان نذرها انقى من الثلج والان صارت اشد ايه ظلاما من السواد. ما اصل هم لقوا تسليتهم في حاجة تانية، لقوا تسليتهم وشبعهم في حاجة تانية. لكن عايز تلتصق بربنا، عايز تبقى قريب من ربنا، لازم يبقى عندك استعداد انك ممكن ما تاخدش حاجة غير ربنا. كفاية عليهم ان هم يحملوا على الاكتاف. وقرب الرؤساء، نرجع لسفر العدد صح 7 عدد 10، وقرب الرؤساء لتدشين المذبح يوم مسحه، وقدم الرؤساء قرابينهم امام المذبح. فقال الرب لموسى رئيسا رئيسا في كل يوم يقربون قرابينهم لتدشين المذبح. بعد التقدمة الجماعية اللي قدموها الشعب ككل واشتركوا فيها ككل، كل واحد بقى كل رئيس لصف قال انا عايز اقدم ايه تقدمة فردية. فربنا قال لموسى وضبهم نظمهم، وكل يوم من الايام يجي سبط من الاسباط رئيسه يقدم الهدية اللي عايز يقدمها، وخدهم بترتيب اماكنهم او الدورة بتاعتهم. فهيبتدي من الشرق وبعدين الجنوب وبعدين الغرب بعدين الشمال، بالضبط زي دورة الساعة او مع عقارب الساعة. فاول واحد كان في الشرق كان مين؟ سبط يهوذا. والذي قرب قربانه في اليوم الاول نحشون ابن عمينداب من سبط يهوذا، وقربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخور، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولية. قلنا حولية معناها يعني سنها سنة ايه واحدة. هذا قربان نحشون ابن عمينداب. ابتدى اول واحد يقدم كان نحشون ابن عمينداب اللي من سبط مين؟ يهوذا، السبط اللي خرج منه سيد المسيح، هو اللي ابتدى بالتقدمة الفردية الاول. وان كنت تلاحظوا ملاحظة مهمة جدا، ان في تقدمتين قدمت، اولا على المستوى الجماعي الكل مشترك فيها، ثم على المستوى الفردي. ودي أهمية عبادتنا أو تقدمتنا أو خدمتنا أو صلواتنا على مستويين. على مستوى الجماعة الكنيسة ككل بتشترك في صلاة، وبتشترك في اجتماع، بتشترك في قداس، وبتشترك في حياة روحية واحدة. لكن هذا أيضا لا يغني عن العلاقة الفردية اللي بين كل واحد ومين؟ وربنا. ما تقدرش تقول انا بس كفاية اصلي لوحدي انا وربنا، لا، لازم يبقى لك علاقة مع الجماعة، حياة الشركة. برضك ما تقدرش تقول كفاية انا اصلي في الكنيسة مع الناس وبس، لا، لازم يبقى لك علاقة فردية خاصة بينك وبين الله. عشان كده على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد، حتى خروف الفصح كانوا يقدموا كل جماعة إسرائيل، لكن لازم كل واحد شخصيا يأكل ايه منه. حياتك الروحية على مستوى حياة الشركة وعلى مستوى الكنيسة ككل، وحياتك الروحية على مستوى الفردي، علاقتك الشخصية بينك وبين الله في المخدع لوحدك. الاتنين مطلوبين، ما تهملش حاجة على حساب الحاجة التانية. فراح جاب نحشون ده طبق من الفضة وزنه 130 شاقل، يعني حوالي 60 وقية، الشاقل تقريبا حوالي 12 جرام. وجاب منضحة، منضحة زي معلقة كبيرة كده يملى بيها البخور من فضة، وطبق من ذهب، وحط في الطبق بتاع الفضة ده دقيق ملتوت بالايه؟ بالزيت. وجاب ذبايح، اول حاجة ذبيحة محرقة، وذبيحة خطية، وذبيحة ايه؟ سلامة، بانواع مختلفة من الحيوانات، وتكلمنا عن تفاصيلها كتير قبل كده، وقدمها لربنا. وكأنه في هذه التقدمة بيقول للربنا انا محتاج لتجسدك، لان قلنا الدقيق الملتوت بالزيت ده رمز لتجسد المسيح، محتاج لذبيحة خطية عن خطاياي واثامي في تيس المعدة، محتاج لذبيحة محرقة لكي ما ترضى عني، محتاج لذبيحة السلامة لكي ما اشترك فيها، لان قلنا ذبيحة السلامة دي الذبيحة الوحيدة اللي كان ممكن يأكل منها الايه؟ الانسان العادي. فقدم وقدم الحاجات دي على اطباق من الفضة ومن الذهب، بس بيقول انها موزونة على شاقل الايه؟ القدس، مش موزونة بمزاجه، لا، موزونة على نظام القدس. اتكلمنا على فضة القدس اللي هي رمز الايه؟ حد فاكر فضة في الكتاب المقدس رمز لكلمة الله، كلمة الله فضة محماة مجربة في الارض قد صفيت سبعة ايه؟ اضعاف. يعني هديتك دي هتتوزن مش على اساس ثمنها كام، هتتوزن على اساس نقاوتها وارتباطها وعلاقتها بكلمة الله. عشان كده جهادك، صلواتك، عطاياك، اصوامك، خدمتك هتتوزن مش على حسب انت عملت قد ايه، لكن هتتوزن على حساب كلمة ربنا، ان خدمتك اللي عملتها وجهادك ده كان موزون على حسب كلمة الله ولا لا. ونلاحظ الملاحظة الالطف من كده بقى، انه هيبتدي صح سبعة ده من اطول اصحاحات الكتاب المقدس. عارفين طويل ليه؟ بصوا كده اقروا بعد شوية في عدد 18 يقول: وفي اليوم الثاني قرب نثنائيل ابن صغر رئيس يساكر. السبت الثاني برضك نفس التقدمة بتفاصيلها، طبق من فضة ومنحضة من فضة وطبق من ذهب وذبيحة خطية وذبيحة سلامة وذبيحة ايه؟ محرقة. وبعدين اليوم الثالث اللي من السبت الثالث، اليوم الرابع يذكر الاثناشر سبت بالاثناشر اسم بالاثناشر